إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بكم جيهان طلعت وتنسيم البدراوي. شيماء أحمد على هندسة الهواء، والإخراج نانيس أبو زيد. ورئيس التحرير أشرف البهي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من مواجهة. أستاذ أحمد بنرحب بحضرتك مرة تانية في استوديو حضرتك. أهلا بك. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في مواجهة. عشنا على مدى الأيام التي مضت ذكرى الثورة العظيمة، ثورة 30 يونيو، وما زلنا مستمعينا الأعزاء نعيش في أجواء هذه الذكرى الجميلة. النهاردة 3/7، هذا اليوم الذي تم فيه على حسب ما يعني بنحدد أو نقولها في شكل وجيز تحرير مصر من حكم الفاشية الدينية. والنهاردة لنا موضوع رئيسي بيطرحه الأستاذ والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، اتفضل. وطبعا النهارده يوم الحسم، يوم الليله الكبيره، كان ثلاثة سبعة كان يوم الفرحه العظيمه، يوم ما تاكدنا انه تصحيح المسار حصل، وانه يعني تصحيح مسار الشعب المصري اللي في لحظه تصور ان الاخوان ممكن يكونوا حل لمشاكل مصر، وبعد كده فاق بعد سنه وصحح اللي حصل. وزي النهارده من 4 سنين كانت الفرحه العظيمه، يعني كل المصريين حصدوا اللي عملوه على مدار أسبوع من الثورة على الجماعة الإرهابية. طبعا بنستنى اتصالات السادة المستمعين زي ما تعودنا يوم الاثنين في حلقتهم، حلقة المستمعين اللي بيعبروا فيها عن رأيهم، اللي بيفضفضوا معانا فيها عن اللي عايزين يقولوه. ننتظر اتصالاتهم، ونتمنى طبعا زي ما بنعمل كل مرة انه اللي عنده مشكلة او شكوى خاصة يأجلها ويدي فرصة لباقي الناس انها تتكلم في الموضوع. عايزين يحكوا لنا اللي شارك زي النهاردة من 4 سنين، شارك ازاي، شارك فين، عمل ايه، ايه احساسه وايه شعوره وايه توقعاته لو ما كان 36 و 37 ما حصلوش. خليني بس اقول لك استاذ احمد، هي ما كانتش ايه احنا منتظرين نتيجة اللي احنا عملناه في اسبوع، هو كان على مدار فترة الحكم كلها، وبعدين ايه القصه كلها بقى، ايه الزخم كله كان في خلال الاسبوع، وبعدين بعد 30/6 بقى وانتظرنا اليوم 3/7. يعني كانت خروجاته بالنسبه للناس اللي خرجت طبعا قعدت تخرج وتعتبر الاخوان فرصه لطموحاتهم هم الشخصيه، لكن دول خارج الحسابات اللي هنتكلم عنها. تمام، منتظرين تليفوناتكم مستمعينا الأعزاء على تليفون إذاعة البرنامج العام 2752-92-303. قبل ما نخرج بفاصل إحنا بالفعل معانا اتصال تليفوني. ألو، عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك الحاج محمد حسين باب الشعرية. أهلا بحضرتك. كل سنة طيبين، وبمناسبة عيد الثورة يعني ورمضان والعيد الصغير يعني إن شاء الله. ممكن استسمحك تعالي صوت حضرتك شوية؟ كل سنة طيبين وسلام، السلام عليكم يعني. أهلا بحضرتك. واكلم استاذ احمد رفعت. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وانت طيب. وبمناسبه الاعياد الحلوه اللي احنا بنمر بيها. الله يخليك يا حبيبي. بس انا ليا اعتاب عند حضرتك ممكن اقوله. اتفضل. طبعا بالنسبه للجزيرتين اللي السعوديه بتدعي ان هي بتاعتهم, النهارده طلع قرار من مجلس الشعب والرئيس اقر القرار دوت, لان انا كنت متوقع من مجلس الشعب ان ينزل الراي ياخد راي الجماهير, ينزل صندوق الانتخابات, ما ياخدش قرار مجلس الشعب ولا رئيس الجمهورية, لان دي حاجة تخص حاجة وطنية تخص البلد. حضرتك في دائرة ايه يا حاج محمد؟ نعم. في دائرة ايه؟ باب الشعرية. ليك نائب هناك او حاجة او ممثل؟ بس ما لناش علاقة بيه. لا يعني انتخبته ولا ما انتخبتوش؟ لا ما انتخبتوش. طب ليه يا حاج محمد ما كان مفروض تنزل بصوتك تغير يعني ال المعادله اللي بتكلم عنها, وكنت جبت مرشح انت حضرتك تقدر تفهم معاه؟ ما هو ده اللي دي السلبيه اللي بتكلم عنها. معلش اكمل يعني نرجو المره اللي جايه يا استاذ محمد في الانتخابات اللي جايه ما تكسلش سواء المحليات او مجلس الشعب, وتختار بقى النائب اللي يمثلك عشان تعرف تتكلم معاه وتعرف تطلب منه الطلبات. بعد اذن حضرتك. اتفضل. النهارده في تناقض, المحكمه الاداريه قررت. لا مش عايزين نناقش مش عايزين اصل الموضوع خلاص تم تصديق عليه, احنا يعني خلينا بس في المستقبل. المستقبل يا حاج محمد ما تبقاش تكسل في اي انتخابات, ما تبقاش سلبي. لا انا نزلت ورفضت. نزلت ورفضته منها, لكن ما نزلت. انا نزلت ورفضته. تقول لي ما روحتش؟ لا نزلت ورفضته. طب خلاص يبقى بقى الدائره جابته, يبقى هو راجل ليه شعب. هل الانتخابات حصل فيها لعبه او حاجه؟ لا ما حصلش فيها. خلاص يبقى راجل جايب بالاغلبيه الاصوات, ودي هي الديمقراطيه. طب ما هو لا انا عايز اقول لحضرتك ايه اللي حصل عندك في الدائره ده اللي حصل في كل دوائر مصر. احنا بننتخب الناس دي عشان تمثلنا لخمس سنين. طب. مش عشان في كل قرار نرجع نعمل استفتاء فيه كده, مش هيمشي حال البلد. طب انا بكلمك على اللي حاصل في كل نظم الديمقراطيه. مش في حاله باب الشعريه لوحدها. طب لكن انا كان نفسي مثلا انت قبل ما هو يروح يصور في الجلسه كنت قعدت معاه, كنت خدت ناس وضغطت عليه مثلا, او قلت لكم او قلت له تصوراتكم وكنت فتحته معاه حوار. طيب اكمل كلامي مع حضرتك. بتفضل. بس خلينا بقى في موضوعنا. 3 يوليو حضرتك نزلت 3 يوليو؟ نزلت طبعا. يعني باب الشعريه مشهوره بالجدعنه. انا راجل كفيف وخدت مراتي ونزلت الميدان واحتفلت بيه, وكان في منتهى السعاده, وفي الوقت نفسه كنت حاسس ان انا في نشوه وفي كرامه بتترد وفي عزه بتترد وشخصيه بتترد. حسيت ان انا كده ايه كرامتي اتردت. كنت في ميدان باب الشعريه يا حاج محمد ولا ميدان الجيش؟ لا كنت نزلت التحرير انا والميدان بتاعتي. نزلت التحرير نفسه يعني؟ في التحرير نفسه. ما اكتفتش ان انا انزل باب الشعريه. طب كل التحية لحضرتك وكل التحية للعيلة كلها اللي حضرتك. فأنا عايز أقول النهاردة المحكمة الدستورية ما حددتش رأيها غد دلوقتي يا أستاذ أحمد, يبقى إزاي رئيس الجمهورية يقرر الموضوع دوت؟ ما هو ما فندم ما المحكمة الدستورية العليا برضو ما القضاء سبقها برضو. يعني في حكم إدارية عليا سبقها. أنا مش عايزك بس يعني أنا لسه قايل لحضرتك إذا كنت عايز نعمل من الموضوع ممكن نعمل حلقة عن الموضوع, لكن أنا الحلقة مخصصة مش عايزين نفسدها على الناس. يا ريت يا استاذ احمد توضح لنا الحلقه مخصوص نتكلم فيها. يا ريت توضح لنا الموضوع ده اكتر عشان عامل لي قلق انا جامد. احنا عايشين عشان نضحي على سنت من الارض. ان شاء الله عايشين عشان نحافظ على الارض بتاعتنا. ازاي نفرط فيها بالطريقه دي؟ لا ما فرطناش. ما تقولش فرطنا. لا ومين اللي هيفرط في الارض يا حاج محمد؟ ده كلام غير صحيح. يا ريتك يا استاذ احمد الاعلام معتم على الموضوع ده, وضحه لنا. لا الاعلام ما فيش تعتيم ولا حاجه. الرئيس نفسه في الافطار الاخير قال بصراحه واتكلم بشفافيه وافترح الموضوع بكل جوانبه, وقال ان الموضوع كمان سيطرح اكثر واكثر في مؤتمر الشباب. وبعدين دم ولادنا اللي عمال يسيل كل يوم على السيل على ارض سينا واحنا بندافع عنها هنفرط في ارضنا. خليني اقول لك بس في مؤتمر صحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان, الرئيس في تصريح له خلال هذا المؤتمر يقول إننا لا نميز بين المصريين وبعضهم البعض على أساس ديني, وكل المصريين لهم حقوق, ولا نشكر على حماية أهلنا, وغير مقبول إننا نقول مصري كذا ومصري كذا. ويؤكد أيضا أن الشعب المصري يسعى للتغيير الواقع بإجراءات اقتصادية كانت صعبة على دول كثيرة, لكن الشعب المصري بيتحملها من أجل إيمانه بأهمية الاستقرار في الفترة القادمة. هذا التصريح مستمعين الأعزاء موجود على القناة الأولى للتلفزيون. احنا أستاذ الموضوع ده اشرح لنا أكتر عشان نفهم أكتر. أنا قلت لحضرتك الرئيس نفسه أكد في إفطار الأسرة المصرية الأخير إن هو هيرد على الموضوع بكل جوانبه في المؤتمر القادم للشباب. والإعلاميين بردك أصلا يوضحوا لنا أكثر. خلاص تمام، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، في مواجهة حلقة هذا الأسبوع لسماع آراء السادة المستمعين ذكرياتهم عن النهاردة 3/7 ذكرى تحرير مصر من حكم الفاشي الديني. نزلت الميدان يا أستاذ أحمد؟ طبعا انا كنت عايزه بس اكرر لان رقم التليفون رئيس التحرير اشرف البهي بيقول لي بس قولي الرقم الثاني، انا هقول الرقمين 2 57 92 303 و 2 57 84 124. منتظرين اتصالاتكم. في اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا استاذه جهان وبالاستاذه تنسيم البدراوي وبالمخرجه التي هي بدرجه مبدعه استاذه نميس ابو زيد مخرجه الروائح، وبالجميله شيماء احمد مهندسه الصوت، وبشيخ الاعلاميين والمحللين والصحفيين الاستاذ احمد رفعت. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ. وحضرتك الدكتور احمد سعيد امام بخطيب بوزاره الاوقاف. اهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور احمد. ممكن يا دكتور علي صوت حضرتك سنه بس. بالنسبه ليوم 3/7 يمثل لي عوده الروح الى الجسد التي سلبت منه لمده عام كامل على يد هؤلاء الذين يدعون الدين، وفي الحقيقة والله إنهم لا يعلمون من الدين النسمة ومن المصحف إلا رسمة عقولهم في بطونهم، قبلتهم نسائهم، سيوفهم فروقهم. وبالنسبة لهذا اليوم لي، أنا كنت وقتها في ميدان التحرير، وهذا اليوم لي والله أغلى عندي من يوم ميلادي. والله إن هذا اليوم بالنسبة لي أغلى عندي من يوم ميلادي. والذي أتمناه ونحن في بداية العام الخامس على هذه الثورة التي كانت حتما ولا بد أن تقوم، لأنها عادت مصر للمصريين، وعادت هذه الأرض المباركة لأصحابها الحقيقيين. الذي أتمناه ثلاثة أشياء. الشيء الأول، هناك مؤتمرات للشباب تعقد بشكل دوري. الذي أتمنى أن يصاحب كل مؤتمر إنشاء شركة أو مصنع جديد يوجد من خلاله فرص عمل للشباب. الشيء الثاني، مزيد من الانفتاح الاقتصادي شريطة ألا يؤثر على محدود الثقة. الشيء الثالث، زيادة في مكافحة الفساد الذي كنا وما زلنا نعاني منه، وهذا ما نأمله مع سيادة المستشارة ورئيسة النيابة الإدارية الجديدة، وأيضا مع هيئة الرقابة الإدارية الجديدة. وشكرا لكم وجزيتم كل خير. وعلى فكرة، قبل أن أنهي حديثي دكتور، يوم 3/7 أنا هذا اليوم كنت أتابع، بعني كنت في التحرير ولكن كان مع البرنامج العام أتابعه لحظة بلحظة. فهذه إذاعة يعني تلازمنا كملازمة الظلم، وهذه إذاعة وبحق ذاكرة الأمة التي بيشرفنا الدكتور أحمد سعيد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وعن ذكرى ل3/7 قال إن هذا اليوم هو أفضل عنده من يوم ميلاده. نروح لاتصال تليفوني آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديق البرنامج العام الحاج سيد عبد السلام الشهر دمنهور بحيرة. أهلا بحضرتك حاج سيد، تفضل. ازيك يا مدير جهان والصف كله. استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ احمد. نعم. المفروض يوم 3/7 ده المفروض يعني عيد. ما هو عيد، ما عشان كده بدون مبالغه وبدون مبالغه عايزين ناخد اجازه. لا مش حكايه اجازه يا مدير جهان، لا بغض النظر. يعني على فكره انا عندنا في دمنهور مدان اسمه مدان جلال رطم الجند المجهول، كلنا كنا فيه واخد بالك اكتر من نص مليون، واخد بالك البحيره كلها بقى يعني. البحيره خمسه، لا حاسب يعني اللي قدروا ينزلوا قادرين يعني يتحركوا من حي شبرا. بس كمان انا عندنا شبرا نص دمنهور، واخد بالك اكتر من 2 مليون. ده يعني نسبة كبيرة في ميدان واحد، خلي بالك. تمام، واخد بال حضرتك؟ يعني هقول لحضرتك على حاجة، المفروض انت بتعمل دلوقتي استفتاء عن 3-7 ورأي الناس وحاجات زي كده، المفروض المواطن المصري عارف كان ايه قبل 3-7 وبعد 3-7 بقى ايه، هو المفروض اللي عارف الكلام ده كله وحاسس بيه، يعني مش محتاج لكلام انشا. اسمح لي بس يا فندم، بس يعني عايزه بس يعني اصحح او اكون دقيقه شويه في المصطلح، هو مش استفتاء لكن احنا بنحكي عن ذكريات الساده المستمعين والنسبه شرح عن 3-7، هو ليس استفتاء. المواطن المصري دلوقتي عارف الفرق بين امبارح والنهارده، قبل 30-6 وبعد 30-6، قبل 3-7 وبعد 3-7، مش محتاج، هو حاسس بيها المواطن وعارف، صدقيني الكلام ده بدون نفاق ورياء والله. انا واخده بالي، انا بس حبيت ان اكون دقيقه في، بس لا ماشي يا فندم، انا عندي 67 سنه، ربنا يديك الصحه يا فندم، وصديق البرنامج العام من اكتر من 20-30-40 سنه، يسعدنا يا فندم، وكنت عندكم في استوديو 2 مع مدام وفاء ومع مدام ابني عزمي، اهلا بيك. واخده بالك، سلام للاستاذ احمد كده، وبرده يدينا برده نبذات كده عن عن عن الحاجات الحلوه بتاعه 3-7. شكرا لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب، وانت بالصحة والسلامة، حتى البحيرة كلها فهم. الله يخليك، مع السلامة. السلام. الله يسلمك. نروح لاتصال تليفوني آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بيك أستاذ أحمد، كل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب يا فندم، أهلا وسهلا. معاك مصعد معايا من دمياط يا أستاذ أحمد. أهلا بيك، اتفضل. حضرتك بتتكلم عن الثورة مظبوط؟ اتكلمنا عن الثورة. تمام. اتفضل. كان يوم جميل، كل دمياط كانت في ميدان الساعة، احتفلنا. بس بالنسبة لحضرتك الخمس سنين دول، أكبر بلد بتعاني دمياط يا أستاذ أحمد، لأن إحنا مناش أي دخل يا أستاذ أحمد. حضرتك موجة الغلاء دي جاية على صنايع دمياط يا أستاذ أحمد، نعمل إيه؟ فيدني نعمل إيه علشان الواحد في حيرة. يعني إحنا دلوقتي في أجازة، أنا محبط أفتح يوم السبت، المفروض كنا فتحنا امبارح أو أوله، إحنا محبطين نفتح الورش بتاعتنا يا أستاذ أحمد. رغم الحكومة يرضى كده يا استاذ احمد، في دمياط يا استاذ انت معاك رقم يا استاذ احمد، وانا بتصل عليك من الرقم اللي انت وعدتني ان انت هتوصلني المسؤول. احنا دمياط يا استاذ احمد، عشان تبقى عارف، لو دمياط اشتغلت مظبوط مش هنحتاج لاي حد في العالم. دمياط لا، هو للاسف انا مش معايا تليفون حضرتك، يا ريت لو انا تليفوني معاك تكلمني. برن عليك والله. طيب معلش، فتره انشغال وانا مش حافظ ارقام الناس للامانه يعني. لكن كلمني ونتفاهم. لكن ليه ملحوظه انه مش هينفع يعني كل اسبوع نتكلم في نفس الحكايه. لا انا عايز يعني اقابل مسؤول. انا لما اتكلمنا حضرتك عن مشاكل دمياط، بقول له، وبعد كده راح السيد الرئيس وافتتح مشروعات كبيره هناك، ما ينفعش نتجاهل كل حاجه وكل اسبوع نقول نفس كلام. لا لا لا لا، بص يا استاذ احمد، بص صل على النبي، صناعه دمياط اولا حضرتك بس بتخرج على سياق الحلقه كل اسبوع رغم التنبيه. وده احنا يعني اذا كنا هنخالف كل يعني الانضباط اللي بنحطه في اي، مش هنبقى دوله متحضره، مش هنتحضر يعني، مش هنبقى دوله متحضره ابدا. انا بكلم حضرتك ليه؟ لان ما فيش حد هنا بيسمع لنا يا استاذ احمد. كلمني يا فندم، ابعت لي رساله قول لي انا فلان وانا اكلمك، يعني معاك تليفوني يعني، مفيش حضرتك. لكن مش هينفع كل اسبوع نعيد نفس الكلام، انا دي ملحوظه بس مع حضرتك، لينا 3-4-5 شهور على نفس الكلام. احنا حضرتك كده اذا استمر الحال كده، هيبقى احنا في قصد انه الرساله السلبيه توصل من خلال. لا لا، احنا مش سلبيين، احنا طب خلاص يا فندم، انت يعني انت ما جيتش مره اتكلمت على الافتتاحات اللي حصلت، كنت متوقع ان الرئيس قال لي تكلمني مثلا وتقول اللي انت مدينه الاساس مثلا، او لا يعني كان في افتتاحات كبيره ضخمه جدا وعملاقه، ده كان يوم كامل من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 7. ما جاش اتصال قال احنا بنشكره، ده اللي توقعته حصل. تمام. طب نرجع تاني ل 3-7 واتصالات الساده المستمعين. معنا اتصال تليفوني. الو الو، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذه جيهان طلعت، الاستاذه تسليم البدراوي، تحياتي ليكم والف سلامه للاستاذه نوره السيد. الله يسلمك يا فندم. تحياتي لفارس التحليل السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يخلي حضرتك، متشكر جدا. احمد على الصوت يا فندم. اهلا استاذ احمد، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. لولا 3-7 دي كنا احنا بجينا سوريا تاني، ولولا البطل الزعيم عبد الفتاح السيسي كانت مصر ضاعت. وبعدين انا بارجو من الشعب المصري اللي بيسكن البرنامج ده يلتزم بعنوان الحلقه، لان احنا لابد ان احنا نكون منظمين ونتكلم, ما نتكلمش في مواضيع اخرى. وبعدين الرئيس احنا ثقتنا فيه كبيرة جدا, لا يمكن يفرط في ذرة من ذرات تراب مصر. ده راجل وطني بيحب بلده, راجل عظيم انقذ مصر وانقذ شعب مصر وانقذ المصريين جميعا وانقذ الامة العربية. النهاردة شوف مصر يا استاذ احمد رفعت, يا استاذ احمد شوف مصر النهاردة وضعها ايه بين دول العالم. مظبوط, مصر العظيمة هتبقى عظيمة على يد هذا الرجل العظيم ان شاء الله. ربنا هيكرمك يا مصر على ايد الرجل ده. واحنا لازم نشرب الدواء المر, لازم نشرب الحنظل علشان خاطر نتعافى ونبقى كويسين. تمام, نحييك يا استاذ احمد على الاشارة لفكرة الالتزام, يعني لانه اذا ما التزمناش بالمبادئ والقواعد اللي بتنظم اي حاجه مش عمرنا ما هنبقى دوله متقدمه. استاذ احمد احنا بنعاني, بنعاني علشان نبقى دوله كبيره, واخد بالحظك. ولازم نتحمل, لازم نتحمل. انا اللي بكلمك انا بعاني وكل الشعب المصري بيعاني, بس لازم نتحمل علشان خاطر نشيل المعاناه دي, عشان المعاناه دي تتشمل علينا. لازم نشرب الدواء المر عشان نروق, عشان نشفى من المرض اللي احنا فيه, واحنا في طريقنا للشفاء يا استاذ احمد. ان شاء الله ودعواتك يا استاذ احمد. ربنا يكرمك يا حبيبي. شكرا لحضرتك. وبنوصل ايضا يعني في سيل من المكالمات الهاتفيه, نواصل الحوار مع الساده المستمعين. الو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدايه يا فندم كل عام حضراتكم بخير يا رب. اهلا بيك يا فندم. طيب, اعياد دينيه وقوميه وبانوراما كده حب على في ارض مصر, والله ما بتحصل في العالم كله اللي على ارض الكنانه مصر المحروسه. احمد حسني الواد الجديد. اهلا بحضرتك يا زحمه. طبعا انا متشوق عليك جدا جدا وكل اهل واجيب لحديث حضرتك. يعني الحمد لله ان السلام على خير وسلام, والعيد السعيد على خير وسلام, عشان نلتقي بحضرتك استاذ جهان. طبعا اهلا بيك. الله يخليك. خلي بال حضرتك, انا مش هتكلم غير بايجاز في الايام المجيده اللي احنا بنعيشها. انا بحمد الله سبحانه وتعالى, احنا جيلنا الحمد لله حضر على ارض مصر امجاد ما بعدها, وده فضل من ربنا يكتب في تاريخ مصر الحمد لله. كفى هذه الايام المجيده اللي هي حافظت على ارض الكنانه, على مصر المحروسه, من اهل العراق مهما كانت ستودي بها الى مهاون صحيحه. الحمد لله ان مصر بزعامتها بشعبها هي الوحيده اللي ضيعت على المستعمر الحديث الفخ الاخطبوطي الاستعماري اللي كانوا ناويين يضيعوا بيه الشرق الاوسط وبالاخص الدول العربيه وبالاخص مصرنا. خلي بالكم لو في وعكه اقتصاديه نتحملها, ما احنا من باب اولى اتحملنا الوعكات الانهزاميه في 67 والاستنزاف والعبور العظيم. وخلي بالك عبقريه الجيل الحالي الحاكم اللي خلى الشعب المصري يتحمل معاه الازمه الاقتصاديه, زي ما كل واحد ودى اولاده الى الجبهه مثنى وثلاث ورباع, والله واكثر. كان في اسر ليها على الجبهه 10 شباب بيدافعوا عن ارض مصر على خط القنال, على ارض القنال, على خط النار. احنا النهارده مش قادرين نتحمل وعكه اقتصاديه, لازم كلنا نتحمل. ما دام بنبني بلد وفي رئيس بيبني في الشرق وفي الغرب وفي كل مجال, وبقول العالم من اجل دولار واحد وحفظ الدولار من اجل اقتصاد مصر, لازم نتحمل. بس خلي بالكم انا هعرف حاجه واحده. السعوديه بلد اخ وبلد عزيز وبلد شقيق, مساحته تعادل مصر تقريبا مرتين. هو مش في حاجه لعده امطار, انما كل الحق يرجع لصاحبه. احنا بنقصب على كده بالعشرة, ومصر ارض غنيه بشعبها وصحتها. ما احناش متحملين ان احنا ناخد من حد امطار زي ده. لا, احنا بلد امن وامانه ونزاهه وحق, واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تحيات الوادي الجديد لكم, وفضل الهواء من ارض الوادي الجديد. بنشكرك شكرا جزيلا. مصر وجمال مصر ودي عزه مصر وكرامتها. بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم, وكل التحيه للاستاذ احمد حسني وكل اهالي الوادي الجديد. مستمعينا الاعزاء, بنستاذنكم في الاتصالات التليفونيه بعد اخر ما ورد الينا من انباء والزميله تنسيم البدراوي. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد عقب مباحثاته مع رئيس وزراء المجر أن الشعب المصري يتصدى للإرهاب والأفكار المتطرفة. الرئيس السيسي يعلن أن العلاقات بين مصر والمجر علاقات دبلوماسية تقوم على أسس متينة تسمح بالارتقاء بها. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تبحث مع رئيس هيئة قناة السويس تنفيذ خطة ترويجية لدعم المشروعات الاستثمارية في محور تنمية القناة. قطر تسلم أمير الكويت ردها على قائمة المطالب التي حددتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين لإنهاء مقاطعتها الدبلوماسية للدوحة. مقتل وإصابة 27 شخصا في تفجير انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي في معسكر للنازحين غرب العاصمة العراقية بغداد. اتفاق قادة الدول المشاركة في قمة دول غرب أفريقيا التي عقدت في مالي على تشكيل قوة مشتركة للتصدي للحركات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي. مقتل 9 أشخاص واحتجاز عشرات آخرين على أيدي جماعة بوكو حرام الإرهابية جنوب النيجر. وأخيرا عناصر حزب العمال الكردستاني تقتل 4 مواطنين أتراك من بينهم جندي في 3 انفجارات وقعت جنوب غربيش جنوب شرق تركيا. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء الثانية والنصف إن شاء الله، نوافيكم بالفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء ومواجهة ونتلقى الاتصال التليفوني. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الأستاذنا الكبير، كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد. أنا بحضرتك وحضرتك طيب فعلا. والله أنا في وعكة صحية، ولكن ما قدرتش أني ما شاركش مع حضرتك، وخاصة لا يا فندم ألف سلام على حضرتك، وخاصة في الموضوع الجميل. حضرتك أنا صديق البرنامج الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز محافظة قينا. أنا بفضلتك أهل المساء. تحياتي للأستاذة جيهان والأستاذة تنسيم البدراوي وفريق العمل كله. الله يخليك وألف سلام عليك. الله يسترك يا أستاذ أحمد ويبارك فيك. أنا بقول لحضرتك يا أستاذ أحمد، إحنا ثورة 3/7 رجعت لمصر كرامتها وعزتها، وبالتالي رجعت للفرد المصري عزته وكرامته. عاوز بقى الثورة القادمة، أنا مش ثورة زي 3/7، عاوز ثورة عمل، ثورة اقتصاد، ثورة حب للبلد. مش أنا أروح عملي وأقول أشتغل على كد فلوسهم، لا، الكلام ده ممنوع. الكلام ده ان انا بشتغل من اجل بلدي، من اجل عزة بلدي. انا بلدي عزيزة، انا هكون عزيز. بلدي قوية، انا هكون قوي. بلدي غنية، انا هكون غني. فما فرطش في حاجة من بلدي ولا من عملي. هي الثورة الحقيقية لما انهض ببلادي. وشكرا يا استاذ احمد وبارك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. طيب، ونوصل الاتصالات الهاتفية معنا على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة. استاذ احمد، يعني 3/7 ده كان يوم عظيم او في تاريخ مصر طبعا، في الجماهير المصرية وعظمة الشعب المصري في اليوم يوم تاريخي ده. يعني والمكالمات السادة المستمعين بتأكد على كلامنا. هم اليوم الأولوية في الكلام طبعاً. يعني هتكلمنا يوم السبت كتير، هم اليوم الحق يتكلموا ويفضفضوا ويعبروا عن نفسهم. ألو، السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمد حسن محمد. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أنا مهندس زراعي على المعاش لي 19 سنة، والمنطقة صح. اللي أنا ساكن فيها دي ما فيهاش أي خدمات، اللي هو ايه يعني عربيات متنقلة ما فيش. بيتكلم عن شكوى. الرئيس والوزراء قالوا في شهر 6 هينقص الاسعار وحاجات زي كده ترجع لحالتها. راحوا مفاجئنا بزيادة البترول، الحاجات البترولية اللي انا ما عنديش بغاز طبيعي، انا باخذ بوتاجاز. طب الأنبوبة من 15 كانت بأربعة بقت بـ8 وبأربعة من 8 وحضرتك المدينة القرية ايه يا فندم؟ القرية ايه؟ بقت بـ30. القرية ايه حضرتك؟ أنا في أبيس 6 زراعة البورسعادية كفر الدوار بحيرة. طب بس نستأذنك، سيب تليفون حضرتك في الكنترول. شكرا، كل سنة حضرتك طيب. مستمعينا الأعزاء، ولدينا اتصال تليفوني آخر. ألو، مستمعينا الأعزاء، نعود مرة أخرى إلى مواجهة وذكريات 3/7 عند السادة المستمعين. الصعب عاش جيل من شعب مجاهد عاش عاش الجيل الصعب عاش جيل من شعب مجاهد عاش عاش ابني وجاهد عاش بكفاحه الخالد عاش ابني وجاهد عاش بكفاحه الخالد راجل واحد مبدأ واحد عاش جيل صورتنا عاش عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار وسمعنا بيقولها قوية باسم مبادئ أم أبية وسمعنا بيقولها قوية اسم مبادئ أمة بيا أنا خط هجوم ودفاع أنا رمز سلام وصراع أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع أنا خط هجوم ودفاع أنا رمز سلام وصراع أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع حيوا معايا قولوا معايا عاش الجندي العربي عاش عاش الزرع يوم الشمس ما حست بيها عليه فرشت نوره وكبر الزرع وهو مداري عليه عاش الزرع يوم الشمس ما حست بيها عليه فرشت نوره وكبر الزرع وهو مداري عليه وسمعناه بيقولها قوية أرض ولادي ورجعت ليا وسمعناه بيقولها قوية أرض ولادي ورجعت ليا حرمونا سنين وسنين وافتكروا الناس نايمين وطلعنا عليهم يوم خلصنا حقهم ملايين حرمونا سنين وسنين وافتكروا الناس نايمين وطلعنا عليهم يوم خلصنا حقهم ملايين حيوا معايا قولوا معايا عاش فلاح الثورة عاش عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان بروحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان بروحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان واسمعنا بيقولها قوية أيها السادة إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قيادة وشعبا تحارب الإرهاب وتتصدى للأفكار المتطرفة وشدد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في ختام مباحثاتهما شدد على أن النجاح الذي حققته مصر في هذا المجال يرجع إلى وحدة الشعب المصري واصطفافه في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف وأشار الرئيس السيسي إلى أن الشعب المصري يسعى لتغيير واقعه بإجراءات اقتصادية كان يصعب على دول كثيرة تحملها موضحا أن الشعب تقبلها رغم قسوتها بقناعة منه بأهمية الاستقرار وتحمل تكاليفه سواء في مكافحة الإرهاب أو فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وحول المحادثات المصرية المجرية أشار الرئيس السيسي إلى أنها تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة الإرهاب وأهمية تضافر الجهود الدولية لدحره كما تناولت المباحثات ضرورة وضع حد لتشريد الأبرياء واللاجئين في المنطقة والعبء الذي يقع على كاهل مصر من أجل تأمين الحدود البحرية لها أو من أجل توفير حياة كريمة للاجئين المقيمين بها هذا بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا وليبيا وإيجاد تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي بما يسمح بتحقيق حل الدولتين من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام في ذكرى 3 يوليو، يوم عظيم من أيام مصر. يعني دعونا نتحدث عن هذا اليوم بكل فخر وإعزاز، عودة وتصحيح مسار الشعب المصري، وعودة يعني قرار الشعب إلى الشعب مرة أخرى، عودة مصر كلها. تمام، معنا اتصالات هاتفية. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذة تنسيم؟ أهلا بحضرتك أستاذ جهان طلعت. أهلا بيك يا فندم. رائد الصحافة والأستاذ الكبير الكبير جدا جدا أستاذ أحمد رفعت. الله يخليك، أهلا وسهلا حضرتك. مع حضرتك تلميذك جبريل أبو الوفا من محافظة قنا مركز أبو تشت. أهلا وسهلا، أحسن ناس يا فندم. كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك بخير. وبحب أقول لك يا أستاذ العزيز، لولا 3/7 كان أكلتنا الجهاب في ميدان 4، وما كانش هيتم مشروع إنجاز الضبعة. 3/7 ديت يا أستاذ العزيز، أنت والأستاذ تنسيم والأستاذ جهان، قبل 3/7 وقبل 30/6 كدنا أن نقبر. يعني لولا الراجل العظيم ديتي اللي ربنا سبحانه وتعالى، أنا بقول ربنا اختاره مش الشعب اللي اختاره، ربنا اختاره علشان ينقذنا من الوضع اللي كنا احنا فيه، وإن شاء الله مزيدا من التقدم والازدهار للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة ولفريق العمل، جيش وشعب وشرطة يد واحدة كده إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا، كل سنة وحضرتك طيب، كل تحيا لأهالينا المحترمين. ونروح لاتصال تليفوني آخر. ألو، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. محمد فريد أحمد حسن أبو خليفة الإسماعيلية. أهلا يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا بالأستاذة جهان طلعت والأستاذة تنسيم والكاتب الكبير العملاق الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك، أنا بحضرتك. وصراحة يعني أنا برتاح لكلام سيادته، برتاح كل ما أسمعه. احنا سعداء بحضرتك يا استاذ محمد. انا كنت يوم السبت اللي فات كنت عاوز صراحه، بس قالوا لي ان السبت اللي يعني السبت ده مش للمستمعين يعني. اهلا بيك في اي وقت. يعني قالوا لي مش للمستمعين. انا اولا 3/7 ده احسن يوم عندي، لان سيد الرئيس الهمام البطل الاستاذ عبد الفتاح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اخرج البلاد من نفق ضيق، اخرج البلاد من نفق ضيق مظلم. يعني صراحة، واعاد للبلاد كرامتها، وربنا يعني اختاروا لينا علشان يحقق الامال، وربنا يحقق على ايده الامال ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ محمد. ان شاء الله، ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يحقق على ايده الامال، وربنا يكرمنا وربنا يبارك لنا فيه، وإن شاء الله فترة ثانية وثالثة للسيد الرئيس إن شاء الله. تحياتنا لحضرتك ولكل أهل الإسماعيلية المحترمين. ألو، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين ولا بلاقي حاجة. وحضرتك بألف صحة وسلامة، اتفضل. حسين محروس عزام المنصورة. نعلي صوت حضرتك شوية بس. حسين محروس عزام المنصورة. أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. صديق البرنامج عندكم، اتكلم معاكم كذا مرة يعني قبل كده. أهلا بيك يا أستاذ حسين. بالنسبة لـ 3/7 هو يعني لحد النهاردة احنا في 3/7 والمزايدات موجودة والمظاهرات موجودة والدنيا موجودة. والإيه يا فندم؟ يعني المزايدات اللي موجودة علينا، المزايدات هي موجودة من يوم 3/7 حضرتك. لحد النهاردة احنا عاملين مزايد ونقول الجزيرتين واللي مش جزيرتين والبتاع والكلام ده. هو الجزيرتين دول لو اتعمل عليهم الكوبري اللي هيتعمل وتبقى انتهت المشكلة. معايا يا فندم؟ احنا بنتكلم بس الصوت مش واضح يا استاذ محمد، معلش حاول تعلي صوتك شوية. حضرتك بالنسبة لموضوع الجزيرتين اللي احنا قاعدين نقول ونعيد فيهم، دول هيتعمل عليهم الجسر اللي واصل بين السعودية ومصر، تبقى خلصت المشكلة. تمام، مش كده؟ طيب انت حضرتك نزلت في المنصورة 3/7 ولا لا؟ ايوه يا فندم، احنا كنا في المنصوره. لا انا هقول لحضرتك كمان على حاجه ثانيه، ان يعني الرسائل بتاعتي كانت بتجيلكم في الاذاعه، والاستاذ امام مهران كانت بتذاعها، وبقيه المذيعين كانوا بيذاعوا الرسائل بتاعتي قبل الثوره. تمام، يعني ليا رساله مسجله لحد دلوقتي كنت بقول فيها قبل ما نقول الرئيس السيسي وقبل ما نقول الجيش وقبل الكلام ده. يعني قبل 30 يونيو في شهر 6 يمكن. والرسائل دي موجوده عندكم طبعا، مش هنقدر نقول فيها حد. انا كنت بقول لهم لو نزل عسكري مجند مصر رشح نفسه في الانتخابات هننتخبه، مش هننتخب حد. مصر ما بتتحكمش الا بعسكري، خلاف كلام الناس كلها من يوم ربنا خلقها. مصر في رباط دائم ليوم القيامه، هتتحكم ازاي باللي كده واللي كده واللي كده، والناس اللي كانت الاراجوزات اللي كانت نازله مرشحه نفسها، كل واحد نازل لي مرشح نفسه. هي مصر ما بتتحكمش الا كده، وربنا بعت لنا السيسي انقاذ اللي احنا كنا فيه. او بعت الجيش كله انقاذ اللي احنا فيه. دعواتك يا فندم، شكرا وكتر خيرك، صام طيب. بنواصل مكالمات السادة المستمعين. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسعد الله مساءكم وظهركم بكل وكل اوقاتكم بكل خير. الاستاذ احمد رفعت وحضراتكم فريق عمل فارس الكلمة المصرية والعربية والعالمية. مع حضراتكم احمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. أهلا حضرتك يا فندم، اتفضل. في مثل هذا اليوم منذ عام 2013 هب الشعب المصري منتفضا وثائرا ضد براثن الحكم الفاشي، الحكم الفاشي الدين، وسجل بهذا تاريخه بحروف من ذهب، وشهد له العالم أجمع، حتى من كانوا معترضين أصبحوا في صفوف المؤيدين والمشاركين في تلك الثورة الغراء. في هذا اليوم أثبت الشعب المصري أنه شعب صنديد شجاع، لم أنه صاحب إرادة فولاذية لم يستطيع أن يحطمها أحد أيا كان قوته. استاذ احمد، كان في محاوله للاستيلاء على نقابه المعلمين، حضرتك كنت متابع الفتره دي؟ وحدث فعلا، او كان في معارضه شديده ضد هذا، وكان هذا الحديث ده في مبنى النقابه نفسه، ولم يتمكنوا. قومته يعني من جوه من خلال اجتماعات عديدة ولجان عديدة وتصرفات علمية وتربوية منظمة ومنسقة. أرجو في هذا الإطار ألا أنسى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للمرأة المصرية التي كان لها الدور الأعظم في نجاح تلك الثورة، حيث أنها انتفضت ثائرة ضد هذا قبل الرجال، وقد اصطحبت معها أبنائها وبناتها وزوجها والأسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة، ووقفوا في ضد هذا الظلم وضد هذا الحكم الفاشي. وقام تعظيم سلام في هذا المجال لقواتنا المسلحة، جيش مصر المغوار، قواتنا المسلحة جنبا إلى جنب الشرطة التي حمت مكتسبات تلك الثورة. فسلامي وتقديري وعرفاني لشعب مصر الذي كان له الدور الأعظم في إعادة مصر إلى أحضان أصحابها. السلام عليكم. طيب أستاذ أحمد، كل سنة وحضراتكم طيبين، ولكم مني جزيل الشكر على حسن التواصل وطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا إيه ولا ايه ولا ايه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك، نسمي طعصار السيدة ودير الملاك. يعني ايه كلمة وطن؟ نشر طوبة في جدار ولا شمس مغرقة برد النهار؟ ولا ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرمل نار؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني ريحة، يعني صوت، أيام بتشفت بعضها وسنين تفوت. وما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف ميل أما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف ميل بنسيب سنين الحب والعمر الجميل ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا بناخد كل دول هزة فرح أو غيم هموم. عودة مرة أخرى والثالث من يوليو يوم وجيد صنع الشعب المصري في تاريخ مصر من الأيام العظام طبعا يوم أن استردت مصر إلى مصر مرة أخرى ونواصل مكالمات السادة المستمعين. ألو عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. حضرتك بألف صحة وسلامة. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا بيك يا فندم. أنا بحضرتك الحاج إبراهيم عبد الهادي مدير عام سابقا بالتربية والتعليم كب صلاحات مركز بني عبيد دقهلية. أهلا بيك. أحسن ناس يا فندم. ازيك يا أستاذة جيهان؟ أهلا بحضرتك. أستاذة تمثيل. أهلا بحضرتك. كل عام وأنتم بخير. حضرتك بألف صحة وسلامة. أولا يوم 30 يونيو وصور 30 يونيو أهم حاجة فيهم كان الوطن واحد والشعب واحد لا فرق بين مسلم وغير مسلم الأمة كانت واحدة هذه الصورة حولت الأمة من الذلة إلى العزة ومن الإهانة إلى الكرامة هذه الصورة بيّنت جينات الشعب المصري اللي هو بيستدعي عناصر قوة عند الشدائد وتميز بالصلابة والوحدة دايما الشعب المصري لن ينال منه أحد الشعب المصري لا ييأس نحن أمة لا تموت ولن تموت بإذن الله أمتنا على مدار التاريخ غير معتدية وغير ظالمة لا تذبح لا تحرق لا تقتل المصر على مدار التاريخ مسالم وليس مستسلم لكن شعار الشعب المصري الموت بعزة خير من العيش في ذلة الشعب المصري بالإرادة والقوة والتصميم انتصر وعبر بعد 6 سنوات في 73 الحقيقة في كلمة السيد الرئيس في السعودية أمام رئيس أمريكا عجبتني جدا عن الإرهاب نعم عن الإرهاب وتعريق وأنا قلت عليه يعني أمريكا هذه هي مصر يعني إيه كان الرئيس يومها عايز يقول للعالم كله مصر دولة حرة مستقلة لا تمشي في ذيل معسكر ولا تنحاز إلى دولة عظمى وليست منطقة نفوذ لأحد قرارها من الداخل لم تلئات من الخير مظبوط معايا يا فندم معاك تماما نقدر مش عايز أضيع وقتك عشان غيري يتكلم حفظ الله مصر وبارك شعبها وجيشها وشرطتها وشبابها ورئيسها شكرا شكرا يا فندم إن شاء الله شكرا. نروح لاتصال تليفوني آخر ألو ألو تفضل يا فندم السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. محمد جمال من الجيزة. أهلا يا أستاذ محمد. أحد المؤسسات العسكرية. أهلا بيك. أستاذ محمد. دلوقتي أنا لا همجد في مصر ولا أقول حاجة عن مصر. مصر طول عمرها قائمة ولا تزال قائمة ولن ينال منها أحد. أنا بطلب من الحكومة والبرلمان خاصة يعني كان في أنا عايز الأمن العام ده. ينقي العالم بعض العناصر من الشعب اللي هي مأجورة يعني أنا مشاكلي كلها في المواصلات في المهاجمة بتاعت الناس زي المغردين واحد يقول لك التموين مش عارف ايه نعمل مشكلة حضرتك الناس اللي بتركب في المواصلات وتدي طاقة سلبية وتدي أيوة. يا فندم أنا في حياة الشعب يا فندم أنا مشاكلي كلها أنا بقول أنا عايز أقول مين الإجرام اللي بيقول هذا الكلام أنتوا دلوقتي دي فعلا نقطة مهمة حضرتك بتثيرها برضو أفندم نقطة مهمة حضرتك بتثيرها أنا أفندم أدي حاجة الحاجة التانية أنا في فساد يعني إحنا بنقول يعني الرئيس كتر خيره خرج الغريمات والغريمين وكان ساعة ثورة 25 وقف الأقساط بتاعت التاكس الأبيض عمل كتير أنا كل ما بلاقي واحد قدامي أقول له احمد ربنا أنت بتاكل وبتشرب وبتنام وبتشتغل وبتروح وبتيجي البعض مش عايز يتحمل الضريبة قصد حضرتك وعايز ياخد بس ما يديش لمصر أيوة يا فندم قلت له بص على التلفزيون شوف راجل بيخرج هو ومراته وعيال على دماغهم صرة مش عارفين رايحين فين احنا عيالنا بتحميكوا بره وهنا وهنا الحاجة التانية يا أستاذ أحمد فضل. والنبي معاك. يا صار الصحابة كلها الله يخليك التخير. المعاشات دي انا بقول مراجعة المعاشات، يعني كان الاول بيدوا للارامل ورقة تكتب انها يعني تزوجت او لسه ارملة، ادي حاجة في الناس النهارده بيجوزوا عرفي وبيزالوا بيصرفوا. انا عايز العرفي يتسجل، طالما يتسجل هيطلع الشبكة العنقودية والمعاشات تعرف كذا. تمام. الحاجة التانية انا هنا في بنورس في ناس اصحاب اطيان وعقارات وبيصرفوا معاشات. كل يعني الابتزاز ده هو ده الفساد بعينه. معاك عندك كل ده الفساد بعينه. يعني حضرتك وصفت بعض الحاجات المهمة والنقط المهمة جدا، بنشكرك فعلا بجد وروحك. يعني نشكره بالحقيقة ان هو كمان اثار نقطة احنا اتكلمنا عنها كتير، خاصة ومرتبطة بحروب الجيل الرابع، وهي فكرة اللجوء يعني الوسائل المختلفة للترويج للإشاعات والأكاذيب من خلال. دي حقيقة فعلا موضوع المواصلات ده موضوع فعلا منتشر قوي. هم عارفين ان مثلا في 10,000 سائق أجرة في القاهرة، لو عندهم 500 بيزقوهم على وسائل المواصلات، قادرين ان هم يعملوا رأي عام سلبي. تمام. بيبعتوهم الأندية، بيبعتوهم القهاوي، بيبعتوهم كل التجمعات الجماهيرية من خلال عناصر مدربة على تسريب الإشاعات والأكاذيب. فبالحقيقة انه منتبه للحكاية دي، طبعا احنا لفتنا نظر الناس ونبهنا عنها، لكن كويس انه هو بيفكرنا بيها من تاني. وكمان لفت الانتباه الى فكرة التحايل من خلال الاوراق الرسمية على الحصول على اموال غير مستحقة ومعاشات غير مستحقة. احنا للأسف الوقت بدأ ينتهي، لكن هناخد اخر اتصال هاتفي نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سريعا مع حضرتك يا فندم الحاج مصطفى. مع حضرتك الحاج مصطفى حبيب من قريه كفر عسكر مركز سلام محافظه المنوفيه. اتفضل. انا بهني جميع الشعب المصري بثوره 30 يونيو 3/7 وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وفعلا احنا اخترنا الراجل المناسب في المكان المناسب. طيب. شكرا. كل سنه حضرتك طيب. طبعا المنوفيه لعبت دور مهم في 30 يونيو و3/7 الانتخابات وكل حاجه، وفي الانتخابات وكان تصويتها ايجابي جدا، ويعني لصالح الشعب المصري وصالح احلامه وطموحاته. بنحييهم وبنشكره. كل سنة وكل المستمعين بخير، وكل سنة وكل الشعب المصري طيب وبخير، وإلى الأمام وطحنا سكوزان حضرتك طيبين. كل سنة وطيب أستاذ أحمد. كل سنة ومصر دايما بخير. بنشكركم مستمعينا الأعزاء، بنشكر فريق عمل النهاردة الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت والمحلل السياسي. كنا معكم أمام الميكروفون تنسيم البدراوي وجهان طلعت. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة بينا. وكان معنا ومعكم على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، ورئيسا للتحرير أشرف البهي، وكل الشكر للمخرجة نميس أبو زيد.